بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في قناة ميراث المرسلين الدعوية أن يقدموا لكم هذه المادة. وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت الكفار فجعلوها على المؤمنين. وهذا من جملة تأويلهم للقرآن وهو من غلوهم فيه. آيات هي في الكفار يجعلونها صريحة في المسلمين ويعينون أن المسلمين هم المقصودون. وللترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعة: من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. والمراد طبعا علم الكتاب، هذا هو الذي يعني يكون فيه محل الشيء. المراد بعلم علم الكتاب، العلم المستفاد من الكتاب ومن السنة. باب إثم من رايا بالقرآن، أو باب إثم من رايا بالقرآن. رايا هي من راء، فوقعت الهمزة بين ألفين، حقها في هذا الموضع أن تقلب الهمزة ياء، كعطايا والزوايا إلى آخره. إذن رايا أي راء. إثم من رايا أي راء من الرياء. الرياء هو أيضا من راء، يرائي مصدره رياء، ويقال أيضا قبل إعلانه يقال رياء. رايا بالقرآن منها ماذا؟ يعني قرأه لأجل أن يقال فلان قارئ، هكذا، من أجل أن يذكر في ضمن القراء، من أجل أن تثني عليه الناس، من أجل أن تمدح الناس. ولذلك الأعمال أيها الإخوة إذا خلت من ثلاث أشياء فقد خلت من الرياء. أي عمل من الأعمال، سواء كان قراءة القرآن الكريم أو صلاة أو صوم أو حج أو زكاة أو صدقة أو لخذين، إذا خلت من ثلاث أشياء: أن صاحبها يريد مدح الناس وثناؤهم عليه، وأن تخلو كذلك من أن يكون صاحبها يريد هذا دفع مضرة عنه، أو يريد بها تحصيل غرض دنيوي. إذا خلت من هذه فقد خلت من الرياء. الرياء قريب لا يكاد يعني يكون إلا مع هذه الثلاث، بل هي عين الرياء. الأشياء الثلاث هي عين الرياء. الإنسان يعمل عمل يريد أن يمدحه الناس، أو يعمل عمل يريد أن يدفع عنه مضرة، أو يعمل عمل يريد ثوابا عاجلا، هذا هو الرياء، وهو الشرك الأصغر الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نفهم من هذا العنوان؟ أن القرآن رغم ما له من الفضائل السابقة التي تعود على القارئ وتعود حتى على والديه، نعم، هذه إنما يكون نعم ذلك الذي ذكر من الثواب والأجر والفضل إذا خلت من الرياء، وأما إذا كانت مع الرياء فلا كلام. بل هذا يقال أيها الإخوة في جميع الأعمال، يجتهد الإنسان في أن يخلصها من الرياء. يجتهد المسلم في أن يخلص أعماله التي يتقرب بها إلى الله عز وجل من الرياء، فالرياء محبط للعمل الذي يقترن به، لأن صاحبه إنما عمله لا لأجل ما شرع الله عز وجل عليه العمل في الآخرة من الثواب، وإنما الله عز وجل شرعه يتقرب العبد به الله عز وجل لينال به محبة الله تبارك وتعالى، لينال به كذلك ما أعده الله عز وجل من الثواب الجزيل من فعل ذلك العمل. إجلها. ولذلك أي عمل من أعمال اقترن به الرياء فهو حابط باطل، صاحبه لا يعتد به. ولذلك أيها الإخوة، الرياء يجتهد الإنسان في أن يتخلص منه، لتكون عنده محاولات متكررة حتى يصفي أعماله من الرياء. ذلك هو الذي اسمه الإخلاص، الإخلاص الذي قال الله تبارك وتعالى فيه وفي أهله، قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص. وقال تبارك وتعالى وله أخلصوا إنه كان من عبادنا المخلصين. إذن فكل عمل سواء كان قرآن أو غير قرآن، سيما إذا كان مثل القرآن مثلا، فإن الإنسان ممكن جدا إذا قلنا الرياء فهو أيضا فيه السمعة. السمعة من العمل المسموع يعني يفعله الشخص من أجل أن يسمعه الناس ويعرفون له مثلا كذا من المنزلة والإعجاب، ويسجل وربما يستمع إليه ويتابعه ويحب أن يسمعه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. أول من يقضى عليه يوم القيامة أو يقضى له رجل استشهد، استشهد معناه في المعركة قدم فيما يظهر نفسه يعني من أجل الدين فيما يظهر للناس، يؤتى الله عز وجل أعلم به وأعلم بغرضه ومقصوده. قال فيؤتى قال نعم فيعرف بنعمة الله عز وجل فيعرفها. قال فما عملت فيها أي في النعمة؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت، قاتلت فيك حتى استشهدت من حتى مت شهيدا. هذا الذي يدعيه في لسانه، هذا الذي يدعيه في لسانه، والله تبارك وتعالى هذا يعني هو سبحانه يعلم بما في السرائر. قال كذبت، كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، أي ثوابك الذي كنت تريده وتريد أن يقول الناس جريء قد قيل وحصلت على ثوابك وليس لك اليوم عندنا شيء. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، حتى ألقي في النار. هذا الشهيد أيها الإخوة، الشهيد الذي يغامر نعم بنفسه فيلقي بنفسه في المعركة في القتال، نعم، ولكن تنازعه نفسه، تنازعه نفسه في حب الشهرة وحب الظهور وحب ثناء الناس، فتغتال منه عمله، عمله الذي لو أخلصه لله عز وجل عمل عظيم الشهادة في سبيله، يغفر للشهيد بأول قطرة من دم، أول قطرة من دم. وميزان ومداد العلماء يزن يوم القيامة بمداد الشهداء، الشهيد له منزلة في القبر ولا تأكله تراب القبر، وله من الخصايا ولا يغسل، ويكفن كذلك في أثوابه التي مات فيها إلى آخر ذلك مما له من خصائص الشهيد شهيد المعركة. هذه خص، ولكن قلت تنازع نفسه، هذه النفس التي فيك لابد أن تربيها على الإخلاص، إخلاص العمل لله، وإلا فهي تحب الظهور وتحب الثناء وتحب كذلك ما هو من عاجل الثواب في هذه الدنيا. إذن حتى الشهيد قلت ويقع في هذا الذي يعني ذكر في هذا الحديث من حب الرياء، حب ترك الإخلاص وعدم الاجتهاد عليه. ولذلك الأخوة الواحد منا يجتهد في ليس في كل عمل، في قراءة القرآن، في صلاته، في زكاته، في صدقاته، في جميع أعمال البر. قال ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمة فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمت وعلمت وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكن تعلمت العلم ليقال عالم، ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. إذ هؤلاء كلهم أيها الإخوة ترون أنهم إنما أوبقتهم عندما لم يشتغلوا بإصلاح نياتهم ولم يصلحوا سرائرهم. فيعني حتى عندما جاءوا إلى ذلك اليوم وكانوا يعني ربما يعني يحسبون أن أعمالهم يعني ولكنها هكذا لذلك المكان الذي ليس فيه مراجعة وليس فيه يعني فرصة أخرى لأن تعود وتصلح من أعمالك ما تسيء. قال ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفه أن يعرف الله. قال أنت كنت في الدنيا كنت تاجرا كان عندك المال موفور بكثرة موجود بكذا وكذا فماذا فعلت فيه؟ ماذا فعلت في مالك الذي أعطاكه الله؟ هل شكرت هذه النعمة؟ وشكر النعم أن تستعملها ركن من أركانها أن تستعملها في طاعة الله، وما إذا استعملتها في معصية الله فذلك هو كفر النعم. فيقال نعم ويبقى يدعي هناك فعلت وفعلت وفعلت وربنا سبحانه يعلم به. يقول يقال كذلك كذب ليس صحيح، هذا الذي تقوله بلسانك غير صحيح. نعم والذي يكذبه الله سبحانه. قال فأتي به فعرفه نعمه فعرفه. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ثم ألقي في النار. والحديث كذلك رواه مسلم. أي الإخوة الخلاصة التي نأخذها منها؟ قارئ القرآن وهو محل الشاهد. نحن في زمان كثرت فيه الأضواء وما يلتقط كذلك يعني الأصوات وما يشيع عن الشخص يعني الصيت، وقد يكون ليس بشيء نعم ويشيع ويكون له ذكر طويل عريض أكثر منه. فالشخص إذا لم يجتهد فلربما اغتر بهذا فوقع فيما يخشى عليه كل مسلم. ولذلك من جولة ما نبقى دائما أي الإخوة نتواصى به، نتواصى به تواصيا ليس في القرآن فقط بل في جميع أعمال البر، أن الإنسان يجتهد في تصحيح نيته وفي إخلاص عمله لله عز وجل. وإلا فمن منا يريد أن يعمل عمل ولو قليل جدا ويأتي يوم القيامة يقول عملك باطل حابط ليس بشيء ليس محسوب لك. نعم وكان السلف كان رضي الله عليهم لهم اجتهاد كبير في تحقيق هذا الشرط الذي هو الإخلاص، لهم اجتهاد في ذلك. يروى عن سفيان، سفيان الثوري رحمه الله أنه كان يقول ما جاهدت نفسي على شيء كمجاهدتي لها على الإخلاص. ما كانش حاجة للتعب مثل الإخلاص. لماذا؟ تعلمون لماذا النفس منازع منازعة شديدة في الإخلاص؟ لأنه الإنسان أي إنسان يحب دائما العاجل على الآجل. حتى التجار، التجار مثلا في تجارتهم يجي واحد مثلا مباشرة عنده يوريه الدراهم، ربما هذا هو اللي يستقبله ويمشي وجهه ويرتاح له ويقول له تفضل وكذا، ويجي واحد ثاني على باله اللي يقول له خرجك السجل اللي عندك اللي بغى يديه، يقول له خرج السجل اللي عندك باش نكتبه ولا ما عنديش دراهم الشهر الجاي، يقول لي لا غدوة كاع ربما كذلك. فيحب العاجل بدل الأجل. والله عز وجل قضى سبحانه وتعالى بأن هذه الدار دار العمل والآخرة دار جزاء، جزاء في الآخرة، وهذا هو عين الابتلاء. والإنسان يحب العجل، يحب أنه إذا عمل على الأقل يجد ثناء الناس ويجد أنهم مثلا يمدحونه ويثنون عليه ويذكرونه وكذا وكذا فيرغب في هذا وينسى ما أدخر له يوم القيامة فتضيع عليه أعماله ولا يجتهد في إصلاح نيته. لذلك أيها الإخوة حتى الصلوات التي نصليها في المسجد. إذا صلى الإنسان في المسجد صلاة مفروضة فليصلي الصلوات الأخرى في بيته. حتى بعض أهل العلم طرد هذا حتى في صلاة التراويح، قال حتى صلاة التراويح تدخل في ذلك. أن الإنسان إذا صلى الفريضة في المسجد فليذهب إلى بيته يذكر فيه الله ويقرأ فيه القرآن ويصلي فيه النوافل ويصلي فيه التراويح ويصلي فيه قيام الليل، وما رآه أحد ولا أثنى عليه أحد ولا شاف أحد، إنما رآه الله عز وجل فقط، ومن أمره الله عز وجل بأن يكتب عن هذا العمل وتسجل عليه. وأما ذلك الذي يجلس في المسجد ويذكر الله عز وجل جماعة ويدعي الله جماعة ويقرأ القرآن جماعة ويصلي النوافل جماعة وكل شيء جماعة، لا، هذا خلاف مقصود الشرع. وهذه قصة كذلك لا بأس ولو طالب المجلس نذكرها يتبين بها كيف كان السلف حريصون على أن يكتموا من أعمالهم ما استطاعوا. قصة عندكم إن شاء الله في كتاب التوحيد لهذا الإمام أيضا، فيها أن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير. حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير، فقال سعيد بن جبير لجلسائه قال أيكم رأى الكوكب الذي انقب البارحة؟ قال لأهل مجلسه أيكم رأى الكوكب؟ تعرفوا الكوكب من هو؟ النجم، هذا اللي تشوفوا هذا مباشرة يعني يضيء في السماء. قال أيكم رأى الكوكب الذي انقب البارحة؟ قلت أنا. رفع صبعه وقال له نعم قد شفته صح، ولعله كما قال الشراح لعله كوكب عنده ميزة خاصة وإلا يمير كوكب، يعني تمشي في السماء يمير، هذا أمر مألوف معروف، ولكن بعضها ربما يكون متميز، إما أضع إضاءة كبيرة بحيث ربما انتشر الضوء على يعني رقعة واسعة، أو لأن امتداده طويل ربما من الشرق الغرب إلى آخر ذلك مما يجعله مشهود، الناس ربما تتحدث به حتى ربما بعد مدة. فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال حسين بن عبد الرحمن فقلت أنا. ثم بادر بعد ذلك وقال أما إني لم أكن في صلاة، أما إني لم أكن في صلاة، لا تظن بي بأن ربما ذات الوقت راني كنت واعي لأجل أنني كنت مشتغل بالصلاة، أما إني لم أكن في الصلاة ولكني لذقت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثنا الشعبي عن مريز بن حصيب إنه لا رقيت إلا من عين حمار إلى آخر الحديث. محل الشاهد منه وهذا، أما إني لم أكن في صلاة، يقول بعض الشراح هذا دليل على إخلاصه، لأنه كان ممكن لا يسكت فقط، ما يكلف ما لا يقول شيء كلف، كان ممكن لا يسكت، يقول فيه الناس يقولوا ما شاء الله هذا معناها بين اللي كان البارح كان يصلي، كان ساهر يصلي ولا يقرأ القرآن ولا إلى آخر ذلك، فيحصل له مدح من غير عمل، ولكنه لا يريد كذلك أن تفسد عليه نفسه بمثل هذا الثناء. وانظروا نحن وأحوالنا، فقال المساجد تغلق على من يريد أن يعبد الله عز وجل فيها العبادة الشرعية الصحيحة، وتفتح لمن أراد أن يبتدع العبادات والبدع التي تظهر وتنتشر وصاحبها ربما لا يأمن على نفسه الرياء، لا يأمن على نفسه الرياء. حتى قال من قال في كلمة لا إله إلا الله أنها كلمة الإخلاص، قالوا على هذه الكلمة أنها كلمة الإخلاص. لماذا كلمة الإخلاص؟ لأن الذاكرة قد يذكر الله تبارك وتعالى بها فلا يرى لشفتيه تحرك، إنه ما فيش حرف شفوي، لا إله إلا الله، شوف الإنسان من يذكر بها الله يقول لا إله إلا الله، ممكن شفتيه ما يتحرك، ممكن تبان حركة، ولكن موقف له كلمة يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني ما يقبلش لو يتحط لك شخص بأنك لا تذكر، بخلاف كلمة لا إله إلا الله تساعد صاحبها على الإخلاص، تساعد على الإخلاص. لذلك الإخوة الإخلاص أمر عزيز، وهو في كذلك صعب، ولا بد لواحد منا أن يجتهد ويستعين بالله عز وجل عليه. قال من أدعية أبي بكر يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا ولأجلك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. قال باب إثم من تأكل بالقرآن. إثم من تأكل بالقرآن. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح أو القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. يتعجلونه أي يتعجل ثوابه ولا يتأجلونه أي ينتظرون به يوم القيامة. أبو داود له معناه من حديث سهل بن سعد. وعن عمران أنه مر برجل وهو يقرأ على قوم فلما فرغ سأل فقال عمران إنا لله وإنا إليه راجعون إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. إذن هذا استحضره عمران عندما رأى رجلا يقرأ القرآن بعد ذلك يقول الناس ساعدوني عاونوني أنا مخصوص أني كذا وكذلوا تجمعوا لي وتلموا لي درهمات إلى آخر ذلك وهو كأنه يستعمل القرآن من أجل يعني أن يحصل على شيء من المال. إذن فذكر هذا الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس. ولذلك كان معروف من مفردات المالكية في قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قالوا هذا من الغناء بالقصر وليس من الغناء بالمكر. من الغناء بالقصر معناه من الغناء بالقصر أي من الاستغناء الذي هو ضد الفقر وليس من الغناء بالمد الذي هو تحسين الصوت. وإن كان مذهبهم مرجوح الراجح أنه من الغناء بالمد لأنها تؤيده نصوص أخرى حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن الحسن ونحوها. باب الجفاء عن القرآن. الجفاء من القطيع والبعد. باب الجفاء عن القرآن. نحن قلنا وذكرنا حديث فيما سبق وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه والسلطان المقصد. إذن عن ثمرة بن جندب في حديث الرؤيا الطويل مرفوعا قال أتاني الليلة آتيان وأنهما ابتعثان وأنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه بمعنى يشلخها أو فيتهدهد الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت لهما سبحان الله ما هذا لي؟ قال هذا رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. والحديث من رواية البخاري في كتاب الجنائز. وفي رواية الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة رواه البخاري. ولمسلم عن أبي موسى أنه قال لقراء البصرة اتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. اتلوه ما نقرأوه وعملوا به ولا يطولن عليكم الأمد. معناها ربما الإنسان كأنه يقرأ القرآن هكذا حظه في رسول يقول لك وش كأنه هكذا ما فائدة هذا الذي أحفظه، لا بد أن نشوف الحفة ولا نشوف الفكرة على القرآن القصة هكذا إلا عندي بطل هكذا حظه في رسول فائد قال الفكرة لا. فكأنه لم يكن يحفظه ليكون يوم القيامة معدودا في من قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن يقال قال القرآن اقرأ ورقة ورتل استبطئ هذا الأوان ويستبطئ هذا يعني الثواب المؤجل إلى القيامة فيريد الثواب من حاشية لقراءة القرآن وطبعا سوف يجده، ولكن إذا وجده ربما يكون ذلك هو يعني نهايته مطلبه. وفي رواية قال وعن ابن مسعود قال إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم استحلته أنفسهم وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. هذا من أسباب انحرافهم أنهم استغنوا ببعض الكتب ألفوها من عند أنفسهم وقالوا هذه الكتب سهل علينا القرآن، سهل علينا مثلا كتابنا هذا الإنجيل أو التوراة، وأخذوا يستعيضون به حتى هجروا القرآن وتركوه وقال هذه تكفينا هذه الكتب اللي عندنا إلى آخره. فصار القرآن الكريم يعني الكتاب هكذا إلى جنب، وهذا الكتاب من الذين يعني خاضوا فيه وتصرفوا فيه وزادوا ونقصوا باش توالب الشهوات تدافعهم أهواه، ولا يعني الكتاب الذي أنزله الله تبارك على أنبيائهم مهجورا. قال وعن ابن مسعود قال إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم استحلته أنفسهم وكان الحق يقول أو الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. باب من ابتغى الهدى في غير القرآن. من ابتغى الهدى في غير القرآن، القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى فيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال فيه تبارك وتعالى هدى للمتقين. إذن فهو كتاب هداية، هداية من يأخذ بيد الضال والذي يعيش في الغي ويسلك به سبيل الرشاد، سبيل الرشاد نعم، فهو كتاب هداية. ومن ابتغى الهداية في غيره أضله الله. إذن من ابتغى الهدى من غير القرآن وقول الله عز وجل ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعشو يعشو هذه من عشا عشا هكذا يقال يعشو عشا يعشو، ومنه الأعشى تقال للشخص الذي لا يبصر ليلا، ويقال الناقة عشواء، ويقال للرجل أعشى إذا كان لا يبصر، وما إذا كان لا يبصر نهارا فقال أجهر. يعشو معناها في عينه ربما ما فيها من الخلل بحيث لا يمكن من رؤية طريق الصواب. ومن يعشو عن ذكر الرحمن، قال تبارك وتعالى من يعشو عن ذكر الرحمن، وذكر الرحمن هو القرآن. ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، بمعنى يقترن به. وطبعا الشيطان إذا اقترن بمن يقترن به لا يدل إلا على ماذا؟ على الشر وعلى يعني عكس الهداية، وإنما على الضلال. وقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن أي شيء أردت بيانه وحكمه أرجع القرآن الكريم، كل من ترونه يريد يستغنى القرآن الكريم كله لأنه لم يفهم كتاب الله عز وجل، ضعيف كذلك في فهمه، وربما كذلك حتى متكاسل في أن يتعلم ما من أدوات مثلا اللغة العربية وعلم النحو وعلم الصرف. هذه العلوم معينة، معينة على فهمك، كثير الناس يذهب فيها فيكون عنده طبعا يعني ضعف في فهم نصوص القرآن والسنة. وعن زيد بن أرقم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خمن أو خمن بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، رسول ربي وهو ملكه، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، أولهما كتاب الله، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي، وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، يعني هم طبعا أقارب المؤمنين بني هاشم وبني المطلب كذلك على الصحيح، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: أحدهما كتاب الله عز وجل، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة أو على ضلالة، رواه مسلم. وله عن جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول: أما بعد، هذا محفوظ عن جابر وعن ابن سعود وعن غيرهما من الصحابة، هذا من أحاديثه وهو المسمى بخطبة الحاجة، كان صلى الله عليه وسلم يؤكد عليه كل خطبة، كل موضع مجلس، كل حتى خطبة النكاح كان صلى الله عليه وسلم يفتتحها بهذه الخطبة، يسمى خطبة الحاجة، يؤكد عليه حتى رسخ في إذانه، أرسخ في إذانهم محتوى هذه الكلمات، يقول صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الحديث، خير ما يتحدث به ويعمرون به مجالسهم ويتذاكرونه ويجعلونه كذلك حديثهم كتاب الله، خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعن سعيد بن مالك قال: أن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فتلا عليهم زمان، فتلاه عليهم زمانا، فقال: يا رسول الله، لو قصصت علينا، قصصت علينا، فأنزل الله عز وجل: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب، الآية: فتلاه عليهم زمانا، رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن، بإسناد حسن. أفاجئ الكتاب أن الله عز وجل ذكر قصة يوسف وفيها كذلك أن مفصل هذه القصة، وقال الله عز وجل في أولها: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وله عن المسعود عن القاسم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا رسول الله، فنزلت: الله نزل أحسن الحديث كتاب المتشابه، وهو مصداق ما قاله صلى الله عليه وسلم: خير الحديث كتاب الله، خير الحديث كتاب الله. عندما قال: اقصص علينا، وكان من قصة يوسف عليه السلام: افتتح الف لام راء، تلك آيات الكتاب. قال تبارك وتعالى: قال فنزلت: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ثم ملوا ملة فقالوا: حدثنا، حدثنا يا رسول الله، فأنزل الله عز وجل: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، لذكر الله، هذا هو خير، نعم، خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ورواه عبيد عن بعض التابعين، وفيه: فإن طلبوا الحديث دلهم على القرآن. وكان معاذ بن جبل يقول في مجلسه كل يوم: قلما يخطئه أن يقول ذلك: الله حكم قسط، هلك المرتابون، إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن، حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي، فيوشك أحدهم أن يقول: قد قرأت القرآن، فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره. يعني هذا الزمان أخبر به قبل وقوعه، وهكذا الوحي. الوحي نعم له هيمنة وسلطان على النفوس، يحدث بما حتى يفكر فيه الناس، وبما يقع في الأزمنة السابقة، وبما تسوله نفوس بعض من لم يوجد بعد. إذن يقول: فيوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن، راني خلف راني وصلت، كيف نحوص مش نقرأ القرآن، راني حفظ راني كملت، ومن بعد يقول كأنه يطرح سؤال مثل هذا مسكين، كأنه ربما عندما ابتدأ يقرأ كتاب الله عز وجل كأنه أقول كأنه هذا في حقة واقع لبعض الناس، الوقت اللي يبغي هو يشرع في قراءة القرآن الكريم، ما الذي استحضره؟ ما الذي كان يريد؟ هو في نصه ممكن جدا ما واضح له، ولكن شاف فقط الناس هكذا. ولذلك أي عمل من الأعمال جيد إنسان على كل حال قبل الشروع فيه أن يقرأ شيء من فضائله مما يحركه ويمحص نيته ويحقق له نيته، فإذا انطلق بعد ذلك يمكن جدا أن يرجع إلى ما كان قد قرأه قبل الشروع، فلعله يتذكر ولعله كذلك أن يصحح نيته، لأن النية أيها الإخوة والإخلاص في كثير من الأعمال يكون شرطا ابتدائيا وشرطا تتابعيا. شرط ابتدائي معناه في الأول لا بد أن تستصحبه يكون عندك، ثم تتابعي معناه في أثناء العمل تبقى جدا وتتعهده، لأنه ممكن جدا إنسان مثلا بذلقه على كلمة نية صحيحة. نقرأ الآن يعني هذه الفضائل، أنا لا أشك أن واحد من حاضرنا معنا الآن أو الآن متحمس لن يكمل مباشرة يمشي يدلح، ولذلك سوف نذكر في الآخر خطة لمن أراد أن يحفظ كتاب الله ويبقى هكذا نعم يقرأ حتى إذا انتصفت قراءته ممكن يجدني بل له مقصد آخر ولي أخرى وسبب آخر، ويحتاج كذلك إلى أن يذكر بمثل هذه النصوص التي كانت حاضرة عندما انبعثت في هذه النية وعندما قامت إرادته وتحركت نحو هذا العمل، لأنه مهما يكون الشخص وهو يقرأ القرآن الكريم لمدة زمنية طويلة أن يسلم من وساوس الشيطان وأن تتراءى له بعض الأغراض والأعراض فيميل وينحرف إليها، وتكون نيته في أثناء العمل ناسخة لنيته في ابتدائه، أو على قول على كل حال لبعض العلم أن النية الجديدة يحكم عليها لما بقي من العمل، وأما الذي سبق فهو على حسب النية الأولى. هذا تفصيل لبعض العلماء والشيخ العثيمين رحمه الله، أن العمل إذا لم يكن مرتبط آخره بأوله بحيث يمكن أن يقع بعضه دون بعض، فالنية إذا فسدت في أثناء العمل فالعمل الأول يكون على النية الأولى وما بقي على النية الجديدة. قال: وكان معاذ بن جبل يقول في مجلسه كل يوم قل ما يخطئه أن يقول ذلك. هذا الكلام يعني إذا كان الإنسان يقوله ويذكر به نفسه فإنه يكون إن شاء الله دائما يعني كأنه يرعى به نيته وحافظ عليه. قال: إن وراءكم فتنا. هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه يفتتح مجالسه بمثل هذا، يقول: الله حكم قسط هلك المرسابون، إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي، يوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن. يوشك أحدهم أي من أهل هذا الزمان أن يقول قد قرأت القرآن، فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فكل بدعة ضلالة. إذا البدعة من يجي؟ ما يجي من الفساق ولا من المجرمين، يجي من أهل القرآن، الناس اللي حفظوا كتاب الله عز وجل وللناس بهم الظن وعندهم واحد مكانة ومنزلة في قلوب الناس، هذه هي الجهة اللي ربما يعني ينضر منها المسلمين. نعم، لأنه مش معصوم، حفظ القرآن الكريم صحيح ولكن مش معصوم، سيما إذا لم يكن يعني عنده شيء من القواعد التي تحميه وتجعله عمل مسدد، ويكون كذلك ربما عندهم من ينصحه ويعظه ويذكره. إذن قال وإياكم وزيغة الحكيم، وإن المنافق قد يقول كلمة كلمة الحق فتلقوا الحق فتلقوا الحق ممن جاء به، فإن على الحق نورا، الحديث رواه أبو داود. وروى البيهقي عن عروة بن الزبير أن عمر أراد أن يكتب السنن، عمل من أعمال فكر في عمر مختار الآن، قال هذه السنن سنن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد لها من ديوان يجمعها، لا بد لها من ديوان، كما وضع رضي الله عنه ديوان الجيش، ديوان الجنود بمعنى يعني سجل يسجل فيه مثلا اللي خرج في الغزوة الفلانية وكذا وكذا وكذا، فيه تقسيمات مهمة، فقال نجعل الديوان كذلك للسنة. وكما قبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه القرآن الكريم جمعه، فكأنه أراد رضي الله عنه أن ماذا يجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمعها. انظروا جيدا وتفكروا جيدا، عمر بن الخطاب، تعرفون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مكانته ومنزلته أن قال لقد كان في من قبلكم محدثون. محدثون ما معنى المحدث؟ المحدث أيها الإخوة هو الشخص الذي يجد في صدره شيء من الإلهامات وشيء من الأفكار الصحيحة تشبه الوحي وليس بوحي، لو وجدها نبي لحدث بها مباشرة بأنها وحي ولا يشك في ذلك، لأن قلوب الأنبياء الله عز وجل اختارها لتكون محل الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشك ولا كان يثاب ولا كان يقول هذا من الله ولا من إلقاء الشيطان ولا كذا أبدا، قلبه صلى الله عليه وسلم قلوب الأنبياء وصدورهم محل لتنزلات الوحي ولا تتنزل الشياطين، بخلاف قلوب غيرهم، قلوب غيرهم بحسب تنظيف الشخص له، إذا كان تعهد بتزكية والعمل الصالح وكذا وكذا فإن إن شاء الله سيكون كذلك يغلب عليها. نعم. فعمر بن الخطاب وهو قلت المحدث الملهم فكر في أمر ما هو، وهو أنه يريد أن يدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجمعها في ديوان ويحتفظ بها ولتكون كذلك الناس يعني تهتدي وتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بذلك، قالوا والله عمل جيد مشروع ما شاء الله لقيم، فاستخار الله شهرا ثم قال إني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليه، أنا يعني ذكرت بالواحد القوم هذا ربما خلاني ما نديش المشروع، ذكرت بأن واحد الناس كتبوا كتب ولكن طال عليهم الأمد ولا هذيك الكتب هذيك استغنوا بها عن القرآن وعن كتابه، ما لا مندرش واش مندرش واش هو أن يجمع ويدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما هذا حضر أمامه خاف فترك. انظروا اليوم الناس ماذا يدون، يدونون ربما كلامهم هكذا في الشريعة إلى آخر الكلام. إذن قال إني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليه وتركوا كتاب الله عز وجل، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. باب الغلو في القرآن، باب الغلو في القرآن في حديث الخوارج المتقدم وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تصوم الظهر، أو ألم أخبر أنك تصوم الظهر وتقرأ القرآن كل ليلة، فقلت بلى يا نبي الله ولم أرد بذلك إلا الخير، قال فصم صوم داود فإنه كان أعبد الناس وأقرأ القرآن في كل شهر، قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل، قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل، عبد الله بن عمر رضي الله عنه هو الذي أنجنا هنا عبد الله بن عمر. نعم وقصة صحيح هي عبد الله بن عمر بن عاص، فكان عندنا هنا عبد الله بن عمر، فكان عندنا لكن هي قصة لكل عبد الله بن عمر بن عاص. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبرك أنك تصوم الدهر ألم أخبر أنك تصوم الدهر قلت تسأل عبد الله بن عمر وليس عمر وتقرأ القرآن كل ليلة فقلت بلى يا نبي الله ولم أرد بذلك إلا الخير قال فصوم صوم داود فإنه كان أعبد الناس وقرأ القرآن في كل شهر ماذا كان في كل شهر تقرأ القرآن الكريم في مرة واحدة في الشهر تكمله تؤكد الله هذا يعني تداوم عن هذا العمل فهو أجود قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فقرأه في كل 20 قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك معنى أستطيع قال فقرأه في كل 10 من 10 أيام القرآن قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فقرأه في كل 7 من أسبوع ولا تزد على ذلك لا تزد على ذلك ولا على هذه النقطة ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون ولأحمد عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به قال اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه والغلو كما تبين هنا أن الإنسان ربما يرتب على نفسه ما لا يستطيع المداومة عليه ممكن يقول المسكين كأنه يعني مطالبة وجوب يقرأ القرآن الكريم مثلا في 7 أيام وما يستطيع ولذلك أجود ما قيل أن الإنسان ينظر في عمله والتزاماته وارتباطاته فلربما لا يستطيع يومين إن يقرأ إلا حزب واحد من يقول لك أنه في شهرين يختم وبعض الناس الحمد لله عنده يعني ارتباطات قليلة جدا يستطيع أن يقرأ يعني ممكن حتى 5 حزب في اليوم وهكذا يعني الورد أو الحزب الذي يضعه الشخص ويرتب على نفسه يكون تبع لارتباطاته وأشغاله هذا فيما عدا شهر رمضان الذي هو شهر ينبغي الإنسان أن يجتهد فيه اجتهاد خاص في القرآن الكريم أقصد فيما عدا هذا الشهر من من من من من شهور السنة وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله تعالى إذن هذا يرد على أولئك الذين أنكروا سنة النبي يعني تركوا السنة وقالوا نحن فقط نكتفي بما جاء في كتاب الله وأما السنة فلا حاجة لنا إليها وهذا موجودين وسماهم العلماء بالقرآنيين موجودين الناس عندهم شبهات تتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا قال كلمة واحدة كافي هذا غير صحيح لو كان كافي لاكتفى به من قبل هم أقرب إلى زمان نزول الوحي باب ما جاء في اتباع المتشابه في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب هذه الآية كما ترون بمفتتح سورة آل عمران الله عز وجل ذكر فيها تصنيفا واضحا قال تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك والخطاب لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات إذن بالنسبة للقرآن الكريم قسمين كان المحكم وكان المتشابه أما المحكم المراد به الآيات الواضحات الدلالة التي يستطيع الإنسان أن منها يبرز العمل، إلا أن تكون طبعا يعني فيها عموم، قد يكون هناك تخصيص، أو فيها ربما إجمال يحتاج إلى بيان، أو فيها إطلاق يحتاج إلى تقييد. ومع ذلك فيبقى يعني ما هذا النوع من الآيات، وهو الكثير في القرآن الكريم. قال الله عز وجل هن أم الكتاب، أمه بمعنى معظمه وأكثر، هن أم الكتاب، المحكمات هي أم الكتاب، كثيرة في القرآن الكريم. وأخر ماذا؟ متشابه. ما معنى متشابه؟ المتشابه هو ذلك الذي لم تتضح دلالته، يفتقر إلى غيره في بيانه، يفتقر إلى غيره في بيان. هذا يقال ماذا؟ المتشابه، بمعنى موش مستقل، لا بد تجيب هذه الآية مع آية ثانية باش يتضح لك يعني المراد منهما وتنطلق إلى عمله. والحمد لله هذا موش كثير. وحتى المتشابه نعم ممكن يشتبه على بعض الناس ليس على كل الناس. والمتشابه الذي على الأمة كلها من أول إلى آخرها لا يوجد في القرآن الكريم إلا في فواتح الصور، كما قاله بعض المحققين هو ابن تيمية إلا فواتح الصور، ألف لام ميم ياسين حاميم قاسم ونحوها. وهذه في حقها يعني ما كانش يسرق لك راه فيها حكم ولا إلى آخره. قال العلماء فيها أقاويل متعددة، ولكن ما يستطيع الإنسان يقول لك هذا هو القول الصحيح تام الذي غيره باطل، لا. بينما ما عداها ما كانش متشابه مطلق، بمعنى كل أمة غامض عليه، ما هوش معروف معناه ولا ما هوش واضح الدلالة. فكثير من العلماء يقل عنده متشابه، يقل خصوصا الراسخين في علم، متشابهات قليلة عنده. إذن أما الناس بالنسبة لهذه القسمين، قال الذي أنزل عليك فأما الذين في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه منه، حتى اللي موش متشابه، بعض موش متشابه يردوه متشابه، يدخل منهم واحد الطريقة ويطرح عليه واحد نوع من الاستشكال الكبير وأن هذا التضاح اللي فيها يعني يعمه. واحد مثلا يقول للناس، يقول له مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما في الإسراء والمعراج طلع للسماوات وبقى يتردد بين موسى والله عز وجل، أو موسى كان هو اللي يقول له اسأل ربك التخفيف، ولات صلوات من 50 ولات 5 صلوات. شتو لو قبل كان موسى هو السبب فيه، معنى ذلك هو موسى في قبره ونفعنا. الله يحفظ الشبابات. يقول موسى في القرآن تعاون فعلا، وموسى كان في السماوات، والقضية يعني أمر يعني أمر متعلق بمعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معنى يريد أن يقول لهم بأن القبور والمقبورين ينفعون بدليل نفع موسى، ويترك الآيات الصريحة الواضحة التي فيها الله عز وجل يقصر النفع عليه تبارك وتعالى. وحتى الكفار المشركين هذي يعرفوه، يعرفوا بالنفع والضر إنما يملكهم الله تبارك وتعالى، يملكهم غيره. نعم، بل هو من يعني أوائل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. نعم، ونحوها من الآيات الصريحة يعرض عن هذا كله، وهو المحكم يمشي إلى ما هو متشابه ويريد أن يأخذ منه نعم الدليل على ما يذهب إليه وما يعتقد. هذا هو الذي إذا وجدت شخصا هكذا حط عليه إصبعك وقول هذا هو من أهل الزيغ، هذا هو من أهل الزيغ. إذن قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أي ذلك القسم يجعلونه وبغيتهم وغرضهم، المحكم يخلوه الصريح الواضح يخلوه يمشون لك ماذا المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. قال وقال عمر يهدم الإسلام. نعم، عائشة رضي الله عنها قال فقال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله احذروهم، احذروهم هكذا كذلك المسلم يحذر جميع البدع يخاف على دينه منهم. قال وقال عمر رضي الله عنه يهدم الإسلام أو يهدم الإسلام زلة العالم وجدال منافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. ولما سأل أو سأل صبيغ ولما سأل صبيغ عمر عن الذاريات وأشباهها ضربه عمر. أظن عندكم ضربة هكذا ضربه عمر والقصة مشهورة. صبيغ بن عسل هذا معروف كان دائما يجي الآيات وإيش معنى كذا وإيش معنى كذا وواضح عليه أنه إنما يريد يعني تلبيس وتشبيه. فعمر كان منه أن يعني قصة لكل حال متعددة أن ضربه بعراجين على رأسه حتى أدمى رأسه. وقال هو اللي هو الصبيغ قال قد ذهب ما كنت أجد. هذاك الوجع اللي كان في رأسه لك التمسويس اللي كان فيها كسرها مشى. وهكذا يعني كل من كان من هذا النوع ينفع فيه مثل هذا الدواء. باب وعيد من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم. وعيد من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم. وقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه برأيه. والمراد الرأي دائما إنما هو القياس. الرأي يراد به القياس. وفي رواية من غير من غير علم فليتبوأ مقعده من النار أو الترمذي وحسنه. وعن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ أو أبو داود والترمذي. وقال غريب. باب ما جاء في الجدال في القرآن. ما جاء في الجدال في القرآن. والجدال هو نوع من المناظرة والخصومة في الكلام بحيث يكون الشخصين يكون الشخصان متجادلان كل واحد منهما على طرف نقيض من القضية. عند القضية واحد منها على طرف واحد من طرف واحد يقول لا واحد يقول نعم في الموضوع واحد هم يتنازعان وكل واحد يريد أن يكون الحق له. وأحيانا يكون الجدال على وجهه الله وبشروطه فيكون أيضا سلوب من أسلوب الدعوة. قال الله تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال بل قد يصل الشخص أحيانا أو يدعو الناس أو يدعو يعني الناس إلى دين عز وجل حتى يباهله أحيانا كما قال الله عز وجل وقل تعالوا ادعوا ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل. إذن هذه هي المباهلة أحيانا يعني الإنسان وهو كأنه يريد أن ينتصر الحق ربما يباهل خصومه أحيانا وبعد المجادلة بعد أن نعم والجدال كل حال حتى الأنبياء والرسل دعوا به. نعم. الله عز وجل ذكر عن نوح عليه السلام قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالا. فالجدال أحيانا ولكن الجدال في كثير من صوره كما نراه في العصر الحاضر خارج عن أسلوب الدعوة بل هو طريقة من الطرق التي ربما فيها تشهير بالبدع فيقع ربما أمام العامة من الناس ويحضره ربما من قد يعني قلبه يتخطف بعض الشبه إلى آخر ذلك من أخواننا. قال أبو العالية آيتان ما أشدهما على من يجادل في القرآن. قوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقوله وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جدال في القرآن كفر. جدال هو جدال ويسمى كذلك المراء. وذلك يا إخوان الواحد منا يحاول أن يمسك نفسه، كثير من الناس جدالهم إنما هو يعني المراد به فقط كأنه قتل الوقت والحدث. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يتحاورون في القرآن فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. باب ما جاء في الاختلاف في القرآن في لفظه أو معناه. وقول الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقوله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. في الصحيح عن ابن مسعود قال سمعت رجلا يقرأ آية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فأخذت بيده. عبد الله بن مسعود يقول فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهة فقال كلاكما محسن فلا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. ربما كان من مسجد يقرأها بوجه صحيح. وهكذا القرآن الكريم كما قال صلى الله عليه وسلم على سبعة أحرف. بعض الناس أحيانا لا يعرفوا وجوه القراءات وربما خطأ قراءة وهو لا يدري خصوصا إذا أدى إلى اختلاف وما إلى ذلك. فينبغي الإنسان أن يترك هذا النوع من الاختلاف يسمى اختلاف التنوع. الإنسان إذا عرفه لا يجادل فيه ولا يسرب على مخالفه. لكن كان اختلاف التضاد ليكون واحد محق واحد مغتر. إذن اختلاف التنوع مثلا كما قلنا مثلا صيغ التشهد القراءات مثلا وكذلك صيغ استفتاح الصلاة وما إلى ذلك فهذه كلها يسمى اختلاف التنوع بأيها قرأت فأنت على الصلاة. قال وفيه أيضا عن ابن عمر قال هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وفي المسند عنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا وقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج كأنما فقئ في وجهه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا إنكم لستم مما هاهنا في شيء انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا. وفي رواية خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر في القدر. كذا رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وفيه خرج ونحن نتنازع في القدر وقال حسن. باب إذا اختلفتم فقوموا. إذا اختلفتم فقوموا. في الصحيح عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم. فإذا اختلفتم فقوموا عنه. أي بعد الاختلاف يكون فيه ربما يحصل ما يحصل من الخصومة ويحصل ما يحصل كذلك من الفجور والتطاول والاعتداء وما إلى ذلك فسد لهذا الباب قوموا مباشرة. هذا هو من أجل أن تقضوا على هذا الخلاف. وله معنى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في مرضه ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وإن عندنا كتاب الله حسبنا. النبي صلى الله عليه وسلم يعالج المرض اتركوه هذا الكتاب ربما يزيد في مرضه وربما كذلك لا يساعده فاتركه. وقال بعضهم بل ائتوا بكتاب فاختلفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا عني ولا ينبغي عن عند نبي تنازع. خاف صلى الله عليه وسلم اختلاف، فهذا كذلك إذا وقع الاختلاف يقوم الناس. إذا القضاء الاختلاف ليس بأن تبقى تكيد الحجة وتنازع والجدال والنقاش وكذا وكذا، قوم فضل نفس أحسن وأجود. ولمسلم عن ابن مسعود أنه قرأ سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت؟ فقال أتكذب بالكتاب. باب قول الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكبر الذنوب عند الله أن يقول العبد اتق الله فيقول عليك بنفسك، فيقول عليك بنفسك. من أكبر الذنوب عند الله أن يقول العبد عم اتق الله، يعني أن يقال لأحدنا مثلا اتق الله فيقول عليك بنفسك، أنه لا يريد هذه الكلمة أن يسمعها. وفي الصحيح عن أبي واقد الليث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحي الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قال قتادة في قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قتادة المراد بقدر ابن عام السدس أحد التلاميذ ابن عباس ومن المفسرين للقرآن الكريم موثوق في ابن عباس رضي الله عنه. قال في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، أي لعله ألا يكون أنفق مالا، وبحسب امرئ من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. باب ما جاء في التغني بالقرآن. باب ما جاء في التغني بالقرآن، وهو الباب الأخير من هذا الكتاب. باب ما جاء في التغني. التغني قلنا هو من الغناء ولا من الغناء؟ الراجح غناء، غناء ولا من الغناء؟ من الغناء بالمد. نعم، إذن الراجح أنه من الغناء بالمد، والغناء من التغني معناه تحسين الصوت. نحن الغناء ذكر ربما نفهم الغناء مع آلات الموسيقى والطرب، لا، الغناء معنى أي إنسان يترنم ولو بأشعار هكذا، فنقول له لا يتغنى، ولا يتغنى معنى يحسن صوته. هذه الأنشادات كلها اللي تسمعونها مثلا الآن تقرا تموتون هي انه يتغني. ليس لازما ان يكون الغناء الذي اشتهر اليوم عندنا الغناء معناها نقولها مثلا لما فيه من الات الطرب والموسيقى والمعازف، لا لا يلزم، هذه زياده، هذه موسيقى والات طرب شيء اخر. واما الغناء والتغني وتحسين الصوت لا يكون، لا يلزم ان يكون معه الات، لازم يكون. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي أو أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتغنى بالقرآن. وفي رواية لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، أو لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، أخرجه. وعن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. أو أبو داود بسند جيد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وآخره وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن قد أتمنا هذا الكتاب، سأل الله عز وجل أن نكون قد استفدنا منه الإفادة المرجوة وزيادة، إلا أنه في آخر هذا المجلس ولربما ليس لنا موعد كذلك بعد المغرب، لا بأس أن أقول يعني مما يمكن أن نستفيده من هذا الكتاب الطيب النافع نكون على الأقل قد يعني حفزنا للاجتهاد وقراءة القرآن الكريم وأن نعتني به وأن يجتهد واحد منا كذلك أن يحفظه. ولذلك كانت لي عددت خطوات لم أراد أن يحفظ كتاب الله عز وجل أتركها عند بعض إخواني الذين ربما لعل منهم يكون أبو إسحاق من أراد يعني أن يكون له. قدمت لكم هذه المادة من قناة ميراث المرسلين الدعوية، نسأل الله أن ينفع بها الجميع.